الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، أشياء توسع الرزق. الناس في هذه الأيام يعانون من ضيق في أرزاقهم وفي معيشتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلينا هذه الأشياء التي توسع أرزاقنا. أسأل الله أن يوسع على فقراء المسلمين وعلى المسلمين جميعا في أرزاقهم، وأن يرزقنا رزقا طيبا مبارك. يا ترى إيه هي الأشياء دي؟ من الأشياء اللي بتوسع عليك في رزقك الاستغفار. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الرزق نوعان، في رزق محسوب وفي رزق غير محسوب. محسوب عارف مرتبك هيجي لك قد ايه، دخلك قد ايه، لكن الرزق الثاني رزق غير محسوب. ليه؟ لانك تتعامل مع اكرم الاكرمين، مع من عنده خزائن السماوات والارض. طيب اشمعنى الاستغفار؟ لان الذنب ولان المعصيه تحول بين العبد وبين هذا الرزق. ممكن ربنا يكون مقدر لك رزق بسبب شؤم معصيه او ذنب عملته تحرم من هذا الرزق. فإذا استغفرت الله وأكثرت من الاستغفار أنزل الله عز وجل عليك هذا الرزق مدرارا. كذلك من الأشياء التي توسع في الرزق صلة الأرحام. سبحان الله، عندما تذهب إلى أقاربك إلى أرحامك تدخل عليهم الفرح والسرور بكلام طيب، ببعض الأشياء التي تأخذها معك إلى غير ذلك. صلة الرحم هذه توسع على الإنسان في رزقه. البعض ممكن يظن حين أتيه الشيطان الأشياء اللي نأخذها وأصل بها الرحم بيتي محتاجها، بيتي أولى إلى غير ذلك. لا يا أخي الكريم، هذه أشياء توسع عليك في رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه. من أحب أن يبسط، البسط اللي هو التوسعة، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول في عمره، فليصل رحمه. فعليك بصلة الرحم. كذلك من الأشياء التي توسع في رزقك تقوى الله عز وجل، تتقي الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تتقي الله عز وجل، ابتدي يومك كده بصلاة الفجر، خلي لك كده نصيب مع ربنا في قيام الليل، اقرأ القرآن، عليك ببر الوالدين، ابعد عن الذنوب والمعاصي، ازداد كده من الطاعات وقرب من ربنا عز وجل. طب يا شيخ، ما هو الكافر بيعصي ربنا وما بيتقيش ربنا، ما في راجل فاجر ما يعرفش ربنا وربنا بيرزقه، صح كده؟ طبعا. ولكن سبحان الله، شوف ربنا يقول ايه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالله عليك، هل رزق ربنا للمؤمن هيكون زيه زي الكافر؟ هل رزق ربنا للطائع هيكون زي العاصي؟ ابدا. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وبعدين حتى لو ربنا اعطاه في الرزق ووسع عليه، ما ممكن يكون التوسعه في الرزق ده هلاك وتدمير وعذاب له وتنغص عليه في الدنيا وفي الاخره. اما المؤمن يتقي الله فيعطيه الله عز وجل الرزق ويعطيه رزقا اخر. الكافر والعاصي ده محروم منه، اللي هو ايه؟ رزق البركه. رزق البركه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنتقي الله عز وجل ونتقرب إلى الله تعالى. كذلك من الأشياء التي توسع في رزقك أن تتفرغ لعبادة الله. يعني أتفرغ لعبادة ربنا؟ يعني أود أعبد ربنا ليل ونهار وما اشتغلش ولا أعمل؟ لا، بس اسمع الأذان روح صلي، شوف الحاجة اللي ربنا عاوزها منك وشوف الدنيا عاوزة منك ايه، ارمي الدنيا ولب نداء الله عز وجل. كده تتفرغ لعبادة الله، يوم ربنا عز وجل ايه يعطيك. شوف ربنا بيقول ايه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الراجل المسكين الفقير كان فتح محل فراخ وأذن للأذان، فقال له زبون حضرتك أنا عاوز فرخة، قال له والله الأذان أذن أصلي وجه، قال له طب الدين وروح، قال له لا مش مديه، وأصر راح صلى ورجع. أول ما فتح المحل وجد الزبون عاوز إيه، قال له لو سمحت حضرتك أنا عاوز 10 فرخات، وصدق الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا فضل الله. وقال رب العالمين في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا وأسد إيه فقرك، وإلا ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.